قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك